سائل يقول: يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟ هذا ليس من شر وصف الأغلبين، يعني يعتذر، يعني تعظم الفرضية والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، إنه أمر بالتذكير عسى أن ينتبه. ولهذا في الآيات الأخرى فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالإنسان يذكر والذكر بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، يكون الفائدة أعظم، يرى منه الانتفاع والاستفادة، يكون واجب عليهم يتضاعف ويقوى ويكبر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.